بمناسبة ذكرى 53 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، قام أفراد وفود الأحزاب والمنظمات والشخصيات في البلدان العديدة بزيارة تهنية لسفارتنا لدى البلدان المعنية اعتبارا من يوم 12 ولغاية يوم 23 من هذا الشهر. وضع أفراد وفود الأحزاب العديدة في النيجيريا والشخصيات الأوساط المختلفة مثل النائب الأول للأمين العام لحزب التحالف الإسلامي الإيراني ومرافقيه، والأمين العام لحزب زاتية البنغلاديشي، ورئيس الاتحاد الشعبي البنغلاديشي، ورئيس المعهد البنغلاديشي لدراسة فكرة زوتسي، ورئيس اللجنة التحضيرية البنغلاديشية لمؤتمر الثنائي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017، رئيس اللجنة الصداقة والتضامن البنغلاديشية الكورية، والأمين العام لحزب العمال الكونغوي الديمقراطي، وضعوا سلات الزهور وبقعتها أمام عمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورة زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل في كونهما معا، وسلموا عليهما بكل أدب. هذا وأرسل رئيس الحزب الاشتراكي البنيني باقة الزهور إلى سفارتنا يوم 17 منه.